بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ أبو الخير عبد الرحمن يقول الشيخ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحمة الله تعالى على الجميع قال: المقابلة وما ألحق بها من المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا كالفصل التابع ما سبق مما عنون له الإمام الحافظ العراقي كتابة الحديث وضبطه، فمما يندرج في هذا الباب فصل في المقابلة، والمقصود بهذا مقابلة النسخ الحديث التي تنتسخ أو الأجزاء الحديثية، أن يقابلها بأصل فالمراد بالمقابلة هنا المعارضة، قابل الشيء بالشيء إذا جعله قبالته بحذائه وفي سمته، والمراد هنا أن يقابل ما نقل أو ما كتب أو ما كتبه من سماع أو ما أعطي وصل له بطريق من طرق التحمل التي سبقت بأصل معتبر. ما يكون الأصل هو أصل إما يكون هذا الأصل هو أصل الشيء في نفسه، أو أن يكون أصلا قد قوبل وعرض وأتقن أو نحو ذلك. كيف تكون المعارضة والمقابلة وما يتعلق بها من مسائل كذلك؟ نعم. يقابل ما نقل بالأصل. الأصل هو كتاب الشيخ. الأصل هو كتاب الشيخ أو حفظه. مطلقا الشيخ أو ما كان في حكمه. ها؟ أو ما كان في حكمه. قلنا أو ما أو مما عرض مما هو متقن. ذكرت هذا في كلامي. يعني الشيخ إذا ألقى وكتبت عنه فإنك تعرض هذا على الشيخ. يصحح لك، هذا مما ينبغي أن يكون، وهذا مما يفوت كثير من الطلبة في الحلق العلمية أو في الدروس العلمية. ينبغي التوثيق ما ينقل. فإذا ألقى الشيخ الأحاديث بأسانيده وكتبها وسمعها الراوي وكتبها، على كل حال السماع كافي، لكن إذا كتب الكتاب فقد يعرضه على الشيخ، يصوبه له، أو أن يكون للشيخ أصل فيعارض ما كتب بأصل الشيخ، أو يكون فرع متقن قد قوبل وقد عورض وأتقنه فيقابل عليه. نعم. يسمى أصل تنزل الشيخ، وإلا الأصل يطلق على نسخة الأصل هو نسخة الشيخ، هي الباقي فرع عنها، الباقي فرع عنها. والمقابلة المعاصرة الآن شوف بين المخطوطات تدخل فيها هذا، يدخل فيها هذا لا شك، لكن هذه المقابلة غير الأولى. المقابلة الآن هي في التحقيق، داخلة في هذا الضمن، داخلة في هذا الضمن، لكن المقابلة الآن هي أو التحقيق المخطوط الآن هو بذل غاية الجهد والوسع للوصول إلى النسخة كما أرادها صاحبها في الزمن الماضي، إلا إذا كان المخطوطة يعني جديدة يعني قريبة للمعاصرين أو ممن قد نجد من أدركهم أو ممن النسخ بخط أيديه، فهذا الآن. النسخ القديمة أو تحقيق المخطوط القديم الآن نادر جدا أن تجد المخطوط بخط مؤلفه، بخط المؤلف إلا إذا كان يعني أشياء قليلة أو من القرن السادس، القرن السادس وهلم دب، يعني بعض المخطوطات مثلاً حافظ الحجر أو سنتيمية من القيم أو الذهبي أو من عرف خطه واشتهر وعلم يعني خطه، فتجد بعض المحققين يقول أن النسخة هذه بخط المؤلف، بخط المؤلف. وأيضاً في آخر الكتاب يوجد ما يدل على هذا، قد يوجد ما يدل على أنه يعني يكون الخاتمة بخط المؤلف، يصرح بذلك، يصرح بذلك، أو من امتلكها يصرح من تحت من أسفل أن هذه النسخة هي نسخة مؤلفها الفلاني، وصلت إليه بطريق إرث أو بطريق تملك صحيح أو نحو هذا. فهذا المقابل ما سنذكره هنا أيضا يقع على يعني يدخل فيها، نعم. لكن غاية المقصود من التحقيق الآن هو إخراج الكتاب كما أراده صاحبه، نعم. أقرأ. ويقال لها أيضا المعارضة، تقول قابلت بالكتاب قبالة ومقابلة، أي جعلته قبالته، وصيرت في أحدهما كل ما في الآخر، ومنه منازل القوم تتقابل، أي يقابل بعضها بعضا. وعارضت بالكتاب الكتابة، أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر، مأخوذ من عارضت بالثوب إذا أعطيته وأخذت ثوبا غيره. والأصل فيها ما رواه الطبراني في الكبير وابن السني في رياضة المتعلمين كلاهما من حديث أبي الطاهر ابن الصرح قال: وجدت في كتاب خالي يعني عبد الرحمن بن عبد الحميد ابن عبد الحميد قال: حدثني عقيل عن سعيد ابن سليمان ابن زيد ابن أبو الطاهر بن الصرح. أبو طاهر بن الصرح يعني من رواة كتب ستة، من رواة الكتب أظن خرج له أصحاب كتب ستة، نعم. أيوه شيخنا عبد بن حميد صاحب المسند. من؟ صاحب المسند. من هو؟ عبد بن حميد. وين عبد الحميد؟ عبد الحميد عبد الرحمن بن عبد الحميد. الرحمن بن عبد الحميد قال: حدثني عقيل عن سعيد بن سليمان بن زيد ابن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا فرغت يقول لي: اقرأه، فقرأه، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس. وأخرجه الطبراني أيضا وكذا الخطيب في جامعه من طريق نافع بن يزيد عن عقيل، فقال عن الزهري عن سعيد بنحوه. ثم بعد تحصيل الطالب المروية بخطه أو بخط غيره عليه العرض وجوبا. سنده يعني ظاهره السلامة، إلا ما فيه من الوجادة. يقول أبو الطاهر أنه وجد في كتاب خاله، هذه لها يعني لا يضيرها في قضية الاتصال. حدثنا عكام سعيد سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي عن جده قال: نظر في هذا، هل سمع كلنا الآخر؟ سعيد سمع من أبي سليمان، وهل سمع سليمان من زيد بن ثابت؟ يبقى هذا يحتاج إلى ما أدري المحقق ماذا قال لك. أيوه إذا أثبت السماء ولا لا؟ ما قال أن في التهويج هذا. قال فلعله قيل سمعه أولا من الزهري عن سعيد ثم سمعه من سعيد بن عاصم. قال قال من طريق رواية أبي طاهر شعر عبد الرحمن محقق إيش قال؟ قال كله من طريق نافع بن يزيد أن عقيل قال فيه يعني الزهري عن سعيد يعني أنه في طريق أبي الطاهر الصرف رواه عقيل هو ابن خالد عن سعيد سليمان أما في طريق نافع بن يزيد فرواه عقيل عن الزهري عن سعيد. ها؟ ما قال سعيد. ها؟ صح. قال لا تأثير في اتصال السنة الناحية فكل من عقيل الزهري قد روى عن سعيد سليمان كما في ترجمتهما في التهذيب. لكن مما يحسن التنبيه عليه أنه في سند الخطيب انقطاع عن جاء في السند نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن ابن سليمان عن زيد بن ثابت عن جده زيد عن ابن سليمان بن زيد بن ثابت عن جده زيد بن ثابت يعني سقط عن أبيه. وعند الطبراني قد ذكره. وفي سند الخطيب أن ابن سليمان وهو سعيد سمع من جده زيد بن ثابت. والذي يظهر من ترجمة كل منهما أن سعيدا لم يسمع من جده زيد لأنه سقط من سند الخطيب عن أبيه. إذا سقط عن أبيه صار السند لا بأس. الحديث يعني أظن هناك من حسنه من هذه العلم الله أعلم. نعم. ثم بعد تحصيل الطالب المروي بخطه أو بخط غيره المروي ثم بعد تحصيل الطالب للمروي بخطه أو بخط غيره عليه العرض وجوبا كما صرح به الخطيب في جامعه وقال إنه شرط في صحة الرواية. نعم. من يروي الكتاب عن شيخ ولم يعارض ولم يقابل ولم يصحح كتابه فهذا ليس له شرط ذلك أن يقابل وأن يعارض. نعم. شيخ لما سقى حديث زيد بن ثابت كدليل على مقابلة أو أيوه. الأصل فيها يعني الدليل شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر لما قرأ عليه علمه حديث عند خلد إلى النوم حديث البراء البراء برسولك أي نعم يعني هذا فيها مقابلة عرض أما هنا يكتبه هنا يكتبه ويقول اقرأ فيقرأ واضح يقول قضية معارضة الكتاب لا يصح أصح منه في الباب لا شك لكن هذا في الحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أمن على البراء قال إذا أنت أخذت مضجعك أو قال إذا أخذ الرجل مضجعك فتوضأ ثم قال الحديث فرج البراء عليه كرر الحديث عليه وسأسمعه إيه وإلا فأرفع من هذا أن جبريل كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيعارضه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث به لسانك يجعجل به فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ جبريل إذا سمع عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ جبريل. نعم. وكذا قال عياض إنه متعين لا بد منه وهو مقتضى قول ابن الصلاح إنه لا غنى لمجلس الإملاء عن العرض كما سيأتي يعني يقع الخطأ ولهذا نجد الخطأ ولهذا هذا الباب هذا من أبواب ماذا إذا كما سيأتينا إن شاء الله في باب العلل من الأبواب التي تدخل منها العلل عدم معارضة الكتاب العلل التعليل في الحديث له أبواب ومنها ما يتعلق بماذا بضبط بالضبط ومنه ما يتعلق بضبط الكتاب ومما يتعلق بضبط الكتاب مسألة الكتاب كتابة الحديث واضح ومنها المعارضة فإذا علم أن فلان من الناس يسمع ولا يعارض ولا يقابل أو حديث فلان عن فلان أخذه ولم يعارض كتابه ولم يقابل وإلى آخره فهذا يعني يدخل باب التعليم يدخل منه باب التعليم. نعم. ويشير أشار إليه حافظ بن رجب في شرحه على كتاب الترمذي في أصل الكتاب وأيضا في القواعد الحديثية التي بوبها وذكر عليها العلل شرح ابن رجب على العلل جعله على قسمين القسم الأول هو شرح كلام الترمذي نفسه والقسم الثاني ذكر قواعد في باب التعليم أو في باب العلل. نعم. هل تكون من قرأ أنت ترجع فيه؟ هذا اي نعم هذا يبحث فيه. يعني اذا صار الحديث في باب الحديث المعل بتتبع الطرق والمتن وكذا نجد ان الحديث فيه شيء، يعني يمكن يقال ان هذا الحديث من قبيل ما فيه عله خفيه تحتاج الى حذق وتتبع والى اخره، فيصير هنا يتتبع تراجم الروات والتفصيل في تراجمهم، من منهم قد يكون اعتمد على كتاب ولم يعتمد على ضبط الصدر بل اعتمد على ضبط كتاب، وفي ضبطه للكتاب هل هو كتاب معتمد قد عارضه وقابله أو لا. واضح؟ نعم. قال: ويشير إليه ما أخرجه الخطيب في جامعه عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي أكتبت؟ قلت نعم. قال: عرضت؟ قلت لا. قال: فلم تكتب؟ نعم لم تكتب، كتبت ولم تعارض، ما كتبت. وفي كفايته عن أفلح بن بسام قال: كنت عند القعنبي فقال لي: كتبت؟ قلت نعم. قال: عرضت؟ قلت لا. قال: لم تصنع شيئا. ما صنعت شيئا. وهذا عند ابن السمعاني في أدب الإملاء من حديث عطاء بن يسار مرسلا قال: كتب رجل. لهذا الآن تجدون كتب العلماء التي تفرغ من الأشرطة تقابل، وما لم يقابل ما ينبغي أن يعتمد، مثل الطبعات المصرية هذه التي وإن كان منهم من ما شاء الله تبارك الله يعني يبدي ما الأمر على حقيقته فيذكر في بداية الكتاب أن هذا الكتاب هو تفريغ لأشرطة فلان من العلماء ولم يعني يطلع عليه وكذا، يعني يذكر هذا، لكن مع ذلك ينبغي أن لا يخرج إلا بعد المعارضة والاطلاع، مثل مثلا كتب شيخنا العثيمين مؤسسة خيرية قائمة على ذلك، فالكتب عرض على الشيخ صوب منها ما صوب ويوجد بخطه، يوجد بخطه. كتب الشيخ الألباني أيضا يعني قد خرجت الكتب بماذا؟ بإذن منه، طلع على مخطوطاته بعد أن دفعها للصف وبعد أن خرجت من الصف، لكن في كتب أخيرة ليس له عليها تصحيحات، فصاحب صاحب المعارف، صاحب مكتبة المعارف اسمه راشد سعد الراشد، قالوا يتوفي قريبا. لا الشهوش ولي توفي قريبا. لا سعد الراشد توفي قريبا قريبا. لا الشهوش عنده قريبا أقل منها عامين أكثر، أكثر من سنتين أكثر. على كل ف يعني ذكر مثل سيرة الصلاة الأصل مجددا أشاروا الصحيحة الأواخر للسابعة الصحيحة أشاروا وغيرها، وهكذا بعض الكتب صحيح السيرة وغيرها، أن الشيخ يعني لما يقوم بتنقيح أيواه بهذا كما هو في الكتب الأخرى يعني. نعم. قال: كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وهذا عند ابن السمعاني في أدب الإملاء من حديث عطاء. كتاب طيب هذا، كتاب أدب الإملاء لابن السمعاني، أدب المملي والمستملي والإملاء، هذا كنا قد قرأناه أو لخصناه في بعض المجالس عندنا هنا، يعني اقتضبنا فصوله وقرأناه عليكم، يعني كتاب طيب ما شاء الله مطبوع وفيه اختصار له، فيه تهذيب له، شيخنا أبي عبد الرحمن محمود الجزائري حفظه الله ورعاه، هو مطبوع أيضا. نعم. اقرأ. قال: كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت؟ قال: لا. قال: لم تكتب حتى تعرضه. وفي الكفاية والجامع من طريق عطاء بن يسار مرسل، وأيضا ينظر في السند، سند ابن السمعاني إلى عطاء. نعم. قال: وفي الكفاية والجامع معا عن يحيى بن أبي كثير قال مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء. وكذا جاء عن الأوزاعي كمال بن عبد البر في جامع العلم ثم عياض في الإلماع وعن الشافعي كما عزاه إليه ابن الصلاح وفي صحة عزمه إليه نظر. قال والتشبه قال جاء عن الأوزاعي كمال بن عبد البر في الجامع ثم عياض في الإلماع وعن الشافعي عزاه ابن الصلاح للشافعي وفي صحة عزمه إليه نظر. يعني كونه جاء عن الأوزاعي ويحمل من كثير. أما نقله عن الشافعي سبق قال ابن عنه. نعم في كتاب يعني بعض النقول في الحديث عن الشافعي في الرسالة المختصر المزني اختلف الحديث المزني وفي مناقب الشافعي لابن أبي حاتم والمدخل للبيهقي ها هنا هذه مواطن كلام الإمام الشافعي قد توجد هناك. نعم. قال والتشبيه في مطلق النقص مع قطع النظر عن شرف أحدهما وخسة الآخر كما في تشبيه الوحي بصلصلة الجرس. يعني هذا في قوله كالذي مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء في مطلق النقص مع قطع النظر عن شرف أحدهما وخصة الآخر يعني قضاء الحاجة وكتابة الحديث كما هو الوجه في الوحي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. نعم أيوة اقرأ كما في تشبيه الوحي وهو تشبيه الوحي يعني الشيخ كون صلصلة الجرس الأثر ليس مرفوعا ومن قول حبل بن كثير من قول الأوزاعي أيضا. نعم. وكذا ليس قول القائل اكتب ولا تقابل وارمي على المزاق على ظاهره ولذا كان أحسن منه قول بعضهم. ثم نقلنا الكلام هذا في أدب الإملاء إذا تذكرون ها أيوة عبارة نقلناها. نعم نحو هذه ها هذه بالضبط هذه. نعم كذا فضل قول عرض الحائط شيخ ها كذا قول بعضهم فضل منظر عرض الحائط هذه المقصود مبالغة شيخ هذه المقصود مبالغة في رد ما لنا يوثق فيه. نعم قال ولذا كان أحسن منه قول بعضهم من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل. وقول الخلال الحنبلي من لم يعارض لم يدري كم من غزا ولم يقاتل ونال أجر الغزو. يعني ليس كل من يغزون لا بد وأن يقاتلون قد يستسلمون قد يخبرون قد يكون الشيخ لكن هو أخف هو أخف. أيوة. وقول الخلال الحنبلي من لم يعارض لم يدري كيف يضع رجله. نعم هو يعني كما يقال أخف عبارة من كتب ولم يقابل لا يأمن الخطأ لا يأمن من الخطأ. نعم. وفي جامع الخطيب عن الخليل بن أحمد قال إذا نسخ الكتاب 3 مرات ولم يعارض تحول بالفارسية. صحيح خطيلة تخرج الكتاب قيل أن تخرج الكلمة من العراق شبرا فتصل المدينة. وهذا قاله شعبة إذا حدث من يلحن فهو حدث عنه من يلحن وحدث عنه من يلحن صار الكلام فارسيا صار الكلام فارسيا. نعم أيوه. قاله في كفايته نحوه عن الأخش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ منه ولم يعارض يعني المنسوخ أيضا خرج أعجمية. يعني لشدة ما قد يقع فيه الخطأ. يعني تجدون ترون هنا النقل عن أئمة اللغة الأخفش وخليل بن أحمد هذا يدل على أن المبحث هذا يشتمل فيه هؤلاء. نعم. قال والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابه أو كتابته أو نسخته. أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتحريف منه فلا لا سيما وقد روى ابن عبد البر في جامع العلم عن معمر أنه قال: لو عرض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ، ولكنه قد بالغ. كما أن قول القائل الأصل عدم الغلط معارض بقول غيره، معارض بقول غيره، بل الأصل عدم نقل كل ما كان في الأصل. نعم، لا يخلو الكاتب من غلط وإن قد، كما هو معروف من العرف والتجربة. الأصل عدم الغلط ولا الغلط؟ الغلط. الأصل عدم الغلط. الآخر قال: بل الأصل عدم نقل كل ما كان في الأصل. يعني النظر قد يهفو ويسهو، والقلم قد يعني يزل ويقع فيه سبق. نعم. ويعني السلام من الخطأ والغلط ليس سهلا، خاصة في النقل، خاصة في النقل، لأنه النقل فيه كثرة الحركة، وهو أن يقع النظر على السطر ثم ينتقل النظر إلى الورقة التي لم يكتب فيها فيكتب، ثم يعود إلى السطر ويكتب، فإذا وجد سطران أو أكثر واشتركت فيهم الكلمة الواحدة، خاصة إذا تقاربت، فينتقل هنا الوصف. يعني إذا وجد مثلاً اسم كعمر بن شعيب أو كحكيم بن حزام أو كسالم عن ابن عمر أو نحو هذا، أو صدقت، قال صدقت، فعجبنا له ويسأله ويصدقه، إذا وجدت في سطرين أو ثلاث على نسق واحد، فإذا التفت وأعاد بصره قد لا يعود إلى السطر الموجود، فينتقل إلى السطر اللي تحت أو اللي تحت تحته، وهذا موجود في كثير من النسخ يعني، ويشار إليها عند التحقيق، يشار إليها عند التحقيق، يشيرون إلى هذا. هذا من أسباب الخطأ. نعم. ولذا قال بعضهم: ما قرمطنا ندمنا، وما انتخبنا ندمنا، وما كتبنا. الدقة، دقة الخط وقرب السطور، وما انتخبنا أي انتقينا. أيوة. وما كتبناه بدون مقابلة ندمنا. أين هذا مما يندم عليه؟ نعم. ويحصل الغرض إما بالأصل الذي أخذه عن شيخه. قال: وما انتخبنا أي انتقينا. ها؟ أحيانا يقع في يد الكتاب فلا يسعه الوقت لكتابته برمته كله فينتقي منه، ولربما يأتي زمن يحتاج إلى ما لم ينتقيه منه فيندم على ما فاته. نعم. لكن الأصل ما لا يدرك كله لا يترك كله. أيوة. ويحصل العرض. إذن هنا انتهى الكلام على ماذا؟ على لزوم المقابلة والعرض، وكلام أهل العلم فيه ذكر أصل ذلك، وهو الحديث عن سليمان بن عن سعيد بن سليمان عن أبي عن جده، وأشار إلى كلام بعض أهل العلم كقول الخطيب والقول القاضي عياض وما أسنده إلى هشام بن عروة والقعنبي، وكلام أيضا يحيى بن أبي كثير والإمام الأوزاعي، و من ذكر بعدهم كالخليل بن أحمد والأخفش رحمة الله تعالى على الجميع. ثم هنا الآن يشير إلى المعارضة في الأصل. نعم. قال: ويحصل العرض إما بالأصل الذي أخذه عن شيخه بسائر وجوه الأخذ الصحيحة، ولو كان الأخذ إجازة، أو بأصل أصل الشيخ الذي أخذ الطالب عنه مقابل به أصله، أو بفرع مقابل بالأصل. ويحصل العرض إما بالأصل، ويحصل العرض إما بالأصل الذي أخذه عن شيخه بسائر وجوه الأخذ الصحيحة، ولو كان الأخذ إجازة، أو بأصل أصل الشيخ الذي أخذ الطالب عنه مقابل به أصله، أو مقابل وفتح القاف والباء مقابل، أو بفرع مقابل المقابل طيب آيد ويحصل العرض. قال ويحصل العرض إما بالأصل الذي أخذه عن شيخه بسائر وجوه الأخذ الصحيحة ولو كان الأخذ إجازة أو بأصل أصل الشيخ الذي أخذ الطالب عنه. تأخرت واحد جهنا المستشفى فاتصلوا بالبعلية من بعيد باش نوقف معاه لهذا تأخرت الآن ينتظر باش يتصل أولاد يدوه للبيت فجاني رقم ساعة جاءني رقم سائل لهذا إذا رن الهاتف يعني نوقف التسجيل فقط نبعثه للأولاد أيوة عايد ويحصل العرض. قال ويحصل العرض إما بالأصل الذي أخذه عن شيخه. هذا واضح أن سائر سير التحمل الذي أخذه عن شيخ تعال به الأصل الذي كان عند الشيخ. نعم ولو كان بسائر الوجوه الأخذ الصحيحة ولو كان الأخذ إجازة أو بأصل أجازه. قال أجزت لك رواية كتاب فلان فيأخذ آخر كتب هذا الكتاب يأخذه ويقابله بأصل شيخه أيوة أو بأصل أصل الشيخ أيوة الذي أخذ الطالب عنه المقابل به أيوة أصله يذهب أصل هذا أصل آخر فرعي أو بأصل أصل الشيخ أصل الأصل هو الأول أو من فرع عنه الذي أخذ الطالب عنه يعني أصل الأول الذي أخذ الطالب عنه المقابل به أصله نعم. ما فهمتش. ليش؟ ما تعرفك ليش؟ لم تتضح لي الصورة في أصل الشيء. عندنا أصل. اللي هو أصل الأصل اللي فوق. يعني. وفرع الأصل اللي تحت. يعني أصل الأصل وأصل شيخ الشيخ. أي نعم. أصل شيخ الشيخ. قال أو ب. لأنه قال أو بأصل أصل الشيخ. يعني أصل شيخي شيخي وطالب شيخي لا يعني هذا أوثق من الأصل عفوا مثلا أصلا وأصل أصل الشيخ يعني أصل شيخ أي نعم من فوقه أي نعم الطالب سمع من الفربري سمع من البخاري فيقابل على أصل البخاري واضح أو يقابل على أصل البخاري البخاري كتابه هذا هذا الجزء معين قابله بأصل ابن المديني أو الحميدي يعني واضح تكون هالشيخ أرفع من كيف يعني هل تتفرع عنها إنه إذا كان هو الكتاب نفسه إذا كانت الأحاديث نفسها إذا كانت الأحاديث نفسها نعم أو بفرع مقابل بالأصل مقابلة معتبرة موثوقا بها أو بفرع قوبل كذلك على فرعين ولو كثر العدد بينهما هذا ولكن كلما كثر العدد كلما كان الخطأ أكثر احتمالا كلما كان الخطأ أكثر احتمالا الضبط أخف ويخف الضبط أكثر المعنى لأنه يطول أيوة. إذ الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل مرويه وكتاب شيخه فسواء حصل بواسطة فأكثر أو بدونها ثم إن لا شك الأمر واحد لكن كلما طال كلما احتمل الخطأ كلما طال كلما احتمل الخطأ ولهذا الخطأ في الرواية زمن تابعين أقل منه في من بعدهم لأنه تابعي يروي عن الصحابي مباشرة يروي عن الصحابي مباشرة ثم أتباعهم يروي عن تابعي عن صحابي وإذا روى عن تابعي عن صحابي قد يروي عن غير واحد من التابعين والتابعي يروي عن غير واحد من الصحابي فيروي هذا عن صحابي ويروي عن تابعي آخر ربما عن صحابي آخر وقد يختصر الصحابي رواية وقد يطولها الآخر وقد يختصر التابعي الرواية وقد يطولها الآخر وقد يظن بعد ذلك أنه خطأ، وهكذا كلما كثرت الوسائط كلما كان احتمال الخطأ أكثر. نعم. ثم إن التقييد في أصل الأصل بكونه قد قوبل الأصل عليه لا بد منه، وإلا فلو كان لشيخ شيخه عدة أصول قوبل أصل شيخه بأحدها لا تكفي المقابلة بغيره لاحتمال أن يكون فيه زيادة أو نقص، فيكون قد أتى بما لم يروه شيخه له، أو حذف شيئاً مما رواه له شيخه أشار إليه ابن دقيق العيد، وسيأتي نحوه في الرواية من الأصل. قال: ثم إن التقييد في أصل الأصل بكونه قد قوبل الأصل عليه لا بد منه. لا شك إذا كان أصل الأصل أصل شيخ الشيخ يمكن تقابل عليه، بشرط أن يكون الشيخ قد قابل أصله على أصل شيخه. ولذلك قلت لما قلت أن يكون عرفا قلت ذاك الكتاب نفسه. أما إذا كان هو زاد يعني جمع أحاديث نفسه، يعني يكون البخاري سمع عن ابن المديني أحاديث رفع اليدين في الدعاء، ثم كتب البخاري لنفسه جزء في رفع اليدين في الدعاء، أو سمع أحاديث قراءة الفاتحة خلف الإمام ثم كتب جزء لنفسه، ويكون قد ذكر الأحاديث التي رواها عن شيخه ابن المديني وعن غيره، يكون زاد فيها ولا لا؟ زاد أحاديث وآثار موقوفة ومقطوعة، فهذه الزيادة يصير لا بد من مقابلة على أصله الآن لا على أصل الأصل. واضح؟ فإذا قلنا نكتفي بالمقابلة على أصل الأصل هنا نقول لا بد أن يكون الأصل قد قوبل على أصل الأصل. ما هي الشيخ الكبار العلماء في مسألة أنه نلقى الكتاب يعني من دفة من دون أن يزيدون كل له طريقة في الدواية. نعم. قال: وإلا فلو كان لشيخ شيخه عدة أصول قوبل أصل شيخه بأحدها لا تكتفي المقابلة بغيره. إذا كان شيخ الشيخ عنده أصول كثيرة فأصل قد يكون زاد فيه وأصل قد يكون أنقص فيه. نعم. لاحتمال أن يكون فيه زيادة أو نقص فيكون قد أتى بما لم يروه شيخه له، أو حذف شيئا مما رواه له شيخه أشار ابن دقيق العيد أو أشار إليه ابن دقيق العيد، وسيأتي نحوه في الرواية من الأصل. نعم. وكذا يحصل إن كان الأصل بيد الشيخ أو ثقة يقظ غيره تولاه الطالب بنفسه، أو ثقة يقظ غيره وقع حالة السماع أم لا، أمسك الأصل معه غيره أم كان معا بيده، ولكن خير العرض ما كان مع أستاذه أي شيخه على كتابه بمباشرة الطالب بنفسه، إذ أي حين يسمع من الشيخ أو عليه أو يقرأ لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين، يعني إن كان كل منهما أهلا لذلك، فإن لم تجتمع هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها، قاله ابن الصلاح. نعم. رحمة الله. السلام عليكم. رجعت من المستشفى ولا ليس؟ طيب خلاص دوك يجي الولد عندكم. السلام عند المستشفى. عبد الرحمن تفضل. وكذا يحصل. قال: وكذا يحصل إن كان الأصل بيد شيخ أو ثقة يقظ غيره تولاه الطالب بنفسه، أو ثقة يقظ غيره وقع حالة السمع أم لا، أمسك الأصل معه غيره أم كان معا بيده، ولكن خير العرض ما كان. هذا إذا تذكر المرة معنا في صيغ الأداء. لما أخذنا الصيغة الثانية، صيغة تحمل الحديث هي العرض. إذا كان الأصل يمسكه الشيخ نفسه أو القارئ نفسه أو غيرهما، فمنهم من امتنعوا أن يكون الإمساك لغير الشيخ وغير القارئ، لكن قلنا الأصل هو الثقة والإتقان. إذا وجد الثقة والإتقان فيصح ذلك سواء أمسكه هو أو غيره، وإن كان إمساكه هو نفسه أو لا وأضبط. لا شك أما عند التعارض فيقع ونيجن يرجع جانب الآخر. ما كان أذكى يعني أقرب للإتقان يرجح. قال ولكن خير العرض ما كان مع أستاذه أي شيخه على كتابه بمباشرة الطالب بنفسه إذ أي حين يسمع إذ أي حين يسمع من الشيخ أو عليه أو يقرأ لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. يعني إن كان كل منهما أهلا لذلك فإن لم تجتمع هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. قاله ابن الصلاح. وجاء باب العلم هنا ينفتح باب اللي هو ماذا؟ التعليل في الحديث. التعليل في الحديث فيقال يحتمل هذا العلة وهذا الخطأ الوارد في الحديث أنه من هذا الجانب. واضح؟ نعم. وكذا قيد ابن دقيق العيش الاقتراح الخيرية بتمكن الطالب مع ذلك من التثبت في القراءة أو السماع وإلا فتقديم العرض حينئذ أولى. قال بل أقول إنه أولى مطلقا لأنه إذا قوبل أولا كان حالة السماع أيسر وأيضا فإن وقع إشكال كشف عنه وضبط فقرئ على الصحة. واضح؟ يعني أيهما يتقدم؟ قيل العيد الخيرية بتمكن الطالب مع ذلك من التثبت في القراءة والسماع وإلا فتقديم العرض أولى. من أي ناحية؟ أن يأخذ الأصل ويقابله ثم يجلس للسماع فيقارن بين السماع وما هو في الكتاب. ولهذا قال إذا قوبل أولا كان حالة السماع أيسر وأيضا فإن وقع إشكال كشف عنه. إذا كان في السماع سمع غير ما هو في الكتاب يستشكله. ولهذا أحيانا نكون في الكتب تختلف الطبعات فيقرأ غير ما عنده في الطبعة يسأل ويستشكل ويستكشف عن هذا. مثل في كتاب رياض الصالحين نقرأ ليست نسخ واحدة أو في التفسير الشيخ السعدي ليست نسخ واحدة وإن كان النسخة اللي أقرأ عليها أتقن لأنه قابلها كبار تلاميذ الشيخ السعدي فيقع هنا الإشكال فيكشف الإشكال هنا. طبقة من الجوزي سيدة هذيك شيء أي طبقة من الجوزي؟ تفسير الشيخ طبعا لي فيها اللويحة اللويحة لكن طبعة ابن حزم أحسن من اللويحة هي هي طبقة ابن حزم على طبعتها نفس الرجل لا لا بارك الله فيك. يعني هي اصلا احنا نفرض كما كان يفعل الامام احمد يعني يعرض عليهم الحديث كان طلبه يسمعون الحديث ويكتبون ثم يعني تحصل مقابله تصور ان تحصل مقابله بين الطلبه ولا بين الطلبه مع الشيخ يعني هنا كان سماع ثم عرض وهنا قال والا فتقديم العرض حينئذ اولى. هنا ماذا قال؟ وكذا قيد ابن دقيق في الاقتراح الخيرية ولكن خير العرض ما كان مع أستاذه أي شيخه على كتابه مباشرة يعرض الكتاب الذي كتبه مع شيخه مباشرة. ابن دقيق قيد الخيرية بتمكن الطالب مع ذلك من التثبت في القراءة أو السماع يعني أن يجمع بينهما. أما إذا كان قدم العرض صحح الكتاب ثم سمع فعنده الكتاب مقابل والآن يسمع فهذا يكون أرفع. مثال ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا نقول مقابل نعم ممتاز ثم يعني أخلق الكتاب بين يدي الطالب ويسمع يعني تمام مثل هذا النسخة اللي عندك وأن نسختها علي حسين تختلف ولهذا تمر معنا أنا عندي حصلت نسخة ما في جبر دائما ننساها فتمر معنا أحيانا ما يختلف بين النسخ فنستشكيله ثم نطلب التصويب من المقارنة بينهما ونصل إلى ما هو أقرب. نعم. الإشكال أنه العرض لا يكون متوفر كل مرة شيخ لأنه الأصل قد لا يكون متوفر شيخ. وشو هنا تقديم العرض ما هوش متيسر في كل مرة شيخ هذا في زمن الرواية يقصده زمن الرواية صحيح. لا مش في إمكانية التيسر يعني هي غير مش مطلقا يعني ممكن جزء لأول مرة قليل نعم لا شك هو يقول إذا كان من هذا إذا كان حصل الجزء إذا كان حصل الجزء وعارضه ثم جلس للسماع فهذا يكون أيسر عليه نعم تقرأ وكم من جزء قرئ قال وكم من جزء قرئ بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبين صوابها إلا بعد الفراغ فأصلحت وربما كان ذلك على خلاف ما وقعت القراءة عليه وكان كذبا إن قال قرأت لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه أين لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه فيقول قرأت الكتاب هو قرأ الكتاب لكن لم يقابل ولو قابل لصوب له فالقراءة هي غير القراءة نعم لهذا ينبغي أن تكون القراءة للوجه الصحيح وأن يصحح أصلا ما كتبه نعم وقيل وهو قول أبي الفضل الهروي الجارودي بل خير العرض ما كان مع نفسه يعني حرفا حرفا لكونه حينئذ لم يقلد غيره ولم يحصل بينه وبين كتاب شيخه واسطة وهو بذلك على ثقة ويقين من مطابقتهما ولذا اشترط بعضهم من أهل التحقيق هذا فجزم كما حكاه إياض عنه بعدم صحة مقابلته مع أحد غير نفسه يعني لما يقابل مع غيره هذا عنده الكتاب ويقرأ الحديث الأول يقرأ حدثنا فلان فلان عندك كذا صارت المقابلة بواسطة مقابلة بواسطة لا يستطيع أن يقول قابلت بنفسي وإنما تحققت من المطابقة بماذا؟ بواسطة فلان ويحتاج عند ذلك أن يكون فلان موضع ثقة وإتقان وكتابه مقابل أي نعم لا شك مقابل لا شك الأصل مقابل فهنا يقول يقابل الأصل هو بنفسه فيأخذ الكتاب وينظر ما كتب وما عنده هذا ما هذا هذا يكون أقوى يعني نعم اقرأ قال وفيه أي الاشتراط غلط أي القائل به نعم. فقال ابن الصلاح إنه مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد المفوضة في عصرنا المفوضة المفوضة الراء واو أيوة وهو من أهل مذاهب وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في عصرنا وصحح عدمه لا سيما والفكر يتشعب بالنظر في النسختين بخلاف الأول أين. قال والحق كما قال ما يشتغل ما هو شرط ما هو شرط وما قاله أخيرا الفكر يتشعب بالنظر في النسختين كما ذكرت سابقا ينظر في هذه ليس سهلا يصعب نعم والحق كما قال ابن دقيق العين أن ذلك يختلف فربما العادته يعني لمزيد يقظته وحفظه عدم السهو عند نظره فيهما فهذا مقابلته بنفسه أولى أو عادته يعني لجمود حركته وقلة حفظه السهو فهذا مقابلته مع غيره أولى على أن الخطيب قال إنه لو سمع من الراوي ولم تكن له نسخة ثم نسخ من الأصل استحب له العرض على الراوي أيضا لتصحيح استحب له العرض على الراوي أيضا للتصحيح استحب له العرض على الراوي أيضا للتصحيح وإن قابل به لأنه يحتمل أن يكون في الأصل خطأ ونقصان حروف وغير ذلك مما يعرفه إذا سمع من الراوي من غير نسخة من غير أصل ثم نقل من الأصل فيستحب له أن يعرض على الراوي ليثبت ما نقله فإنه قد يكون في الأصل سقط أو خطأ ونحوه نعم ولعله أن يكون أقره في أصله لأنه الذي حدثه لأن الذي حدثه به كذلك رواه قال ولعله أن يكون أقره في أصله لأن الذي حدثه به كذلك رواه فكره فكره تغيير روايته نعم. يعني ومشى على الصواب في المسألة وعول فيها على حفظه له ومعرفته به. نعم، ولم يغير ما في الأصل. واضح؟ كذا رواه في الأصل لكن ما غيره، لأنه كذا نقله، لكن لما روى روى على الصواب. نعم. إيش؟ مما يشكل. فيشكل. ينبغي أن يشكل هذا حتى لا يشكل. وكذلك رواه فكارها تغييره. فكرة. فكارها. قد يقرأ فكرة. نعم. ثم حكى ذلك عن جماعة وبه يتأيد قول ابن الصلاح إنما ذكرناه يعني من العرض مع الشيخ أولى من إطلاق الجارودي، بل ولا مانع من تقييده به ويزول الاختلاف. هذا لو تراجعون الصيغة الثانية وصيغة التحمل هي العرض مرة ما على نحو هذا الكلام. يتصور جيد. نعم. أيوة. وقد قرأت بخط شيخنا التردد في مراد الجارودي فقال إن أراد به أن صاحب الكتاب يتولاها بنفسه مع الشيخ، يعني كلام الجارودي في ماذا؟ أن المقابلة مع نفسه بعضهم اشترطها، فلا يكون مقلدا أولا، ولا يكون تكون مقابلته بواسطة، وإنما يكون يعني أخذ بيقين من غير تقليد وقابل بنفسه. فهنا ابن حجر رحمه الله يحكي التردد في مراد الجارودي فقال إن أراد به. قال وقد قرأت بخط شيخنا التردد في مراد الجارودي فقال إن أراد به أن صاحب الكتاب يتولاها بنفسه مع الشيخ أو مع موثوق به فهو متجه، فإن عناية المرء بتصحيح نسخته أشد من اعتناء غيره، حتى ذهب بعض أهل التجديد إلى أن الرواية لا تصح إلا إن قابل الطالب بنفسه مع غيره، وأنه لا يقلد غيره في ذلك، وإن أراد أنه يقرأ سطرا من الأصل ثم يقرأه بعينه فهذا لا يفيد، لأن الشخص لا يتمكن من المقابلة بنفسه مع نفسه من نسختين، وإن أراد أنه يقرأ كلمة أو كلمتين في كتاب نفسه ثم يقرأ ذلك في الأصل فهذا يصح، إلا أنه قل أن يتفق مع ما فيه من التطويل الذي يضيع به العمر. نعم، هذا توجيه من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام الجارودي، ذكر ثلاث احتمالات، وهو أن يقابل مع بنفسه مع شيخه أو مع موثوق به، وصاحب الأصل يكون معتنيا بتصحيح أصله فلا يغفل ويكون على انتباه شديد، وأما ينقصد أن يقابل كل سطر بسطر فهذا فيه صعوبة واحتمال الخطأ، أما كلمة بكلمة فهذا يمكن لكن فيه تطويل. نعم. قال الخطيب وليجعل للعرض قلما معدا، ثم ساق عن أبي نعيم قلم خاص به. ثم ساق عن أبي نعيم الفضل بن الدكين أنه قال لرجل لجة من الملاجة محاججة بالشدة يا مجادلة يا مراء، أنه قال لرجل لاجه في أمر الحديث أسكت فإنك أبغض من قلم العرض. فائدة. قد أبغض من قلم العرض، يعني قلم العرض قلم خاص، يعني بعد أن يتم قراءة الكتاب يرجع إلى العرض فيقابل ويكون فيه تعب تعب وقلق ومل شيء من هذا، ويتمنى متى ينتهي من هذه المقابلة. نعم. قال فائدة. قد مضى في الباب قبله حكاية استحباب نقط الدارة الفاصلة بين الحديثين عند الانتهاء من مقابلة كل حديث. لحظة عليكم السلام، بس أنا في الدرس في المسجد غير نكملنا، أنا في المسجد صح. نعم. أيوه. قال فائدة. قد مضى في الباب قبله حكاية استحباب نقط الدارة الفاصلة بين الحديثين عند الانتهاء من مقابلة كل حديث لئلا يكون بعد في شك، ومنهم من يجعل عقب كل باب أو كراس ما يعلن منه العرض، وربما اقتصر بعضهم على الإعلام بذلك آخر الكتاب. آخر آخرة. نعم شيخ، وضع الفتحة فوق فوق الراء. اقتصر بعضهم على الإعلام بذلك آخر الكتاب، حتى كان أبو القاسم البازكولي يكتب ما نصه صح بالمعارضة وسلم بالمقابلة من المناقضة، وذلك من البسملة إلى الحسبلة، من البداية إلى ولينظر السامع استحبابه حين يطلب. فهذا لما مر معنا في مقابلة الحديث كل أن يفصل بين في كتابة بين هذا وهذا بماذا؟ عند المقابلة والعرض يضع نقطة إلى آخر الكتاب، وبعضهم يعني يقيد هذا، يضع علامة تمت المعارضة إلى هذا الموضع، تمت المعارضة إلى هذا الموضع إلى آخر الكتاب، وبعضهم يمشي على طريقة الدار المؤقتة آخر الكتاب يثبت. نعم، أنتم معنا إذا كنتم تقرؤون أو تراجعون الحاشية، ها؟ موجودة، بلغ إلى هنا معارضة مع فلان، ها؟ مر معنا كثيرا مثل هذا، ما الذي كان نجد في هذه الأوراق؟ بين الباب والباب شيخ، ها؟ انتبهتم من هذا ولا لا؟ لاحظتم هذا؟ ها؟ كثيرا إلى هذا الموضع تم مقابلته مع كذا في مجلس كذا إلى هذا. قالوا تأتينا إن شاء الله. هذا الكلام من الشيخ الذي المحقق، المحقق ينقل أنه في النسخة على هامشيا كتب كذا كذا كذا. يعني مش مقابلة المحقق، مقابلة مقابلة هذا إنه المخطوطة نفسها. أيوه، يعني تطبيق عملي لما نقول نقرأه نحن الآن. لكن فيما تكون في المجلد الثاني نعلو فيه. اقرأ. قال ولينظر السامع استحبابه. ها؟ اقرأ. ولينظر السامع استحبابا حين يطلب أن يسمع في نسخة إما له. أي. أيوه. إما له أو لمن حضر من السامعين أو الشيخ، فهو أضبط وأجدر أن يفهم معه ما يسمع لوصول المقروء إلى قلبه من طريقي السمع والبصر. أي نعم، إذا كان يسمع فينظر في نسخة بين يديه. نعم. قال كما أن الناظر في الكتاب إذا تلفظ به يكون أثبت في قلبه لأنه يصل إليه من طريقين. أيوه. قال الزبير بن بكار في الموفقيات: دخل علي أبي وأنا أنظر في دفتره وأروي فيه بيني وبين نفسي ولا أجهر، فقال لي: إنما لك من روايتك هذه ما أدى بصرك إلى قلبك، فإذا أردت الرواية فانظر إليها واجهر بها، فإنه يكون لك منها ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك إلى قلبك. ولهذا قال الخطيب: حدثني أبو عبد الله الحميدي قال: أتى جماعة من الطلبة الحافظ أبا إسحاق إبراهيم ابن سعيد ابن عبد الله المصري الحبال ليسمعوا منه جزءا، فأخرج به 20 نسخة وناول كل واحد نسخة يعارض بها. نعم، فيجب تمع لهم السمع والقراءة. نعم. ويتأكد النظر إذا أراد السامع النقل منها كما صرح به ابن الصلاح تبعا للخطيب، لكونه حينئذ كأنه قد تولى العرض بنفسه. نعم. وبهذا تظهر مناسبة إدخال هذا الفرع في الترجمة. وبكونه مستحبا صرح الخطيب ويشهد له قول علي ابن عبد الصمد المكي. قوله. ويشهد له قول علي بن عبد الصمد المكي. قلت لأحمد بن حنبل: أيجزئ ألا أنظر في النسخة حين السماع وأقول حدثنا؟ مثل الصك يشهد بما فيه. يشهد بما فيه ولم ينظر فيه. فقال الصك اللي فيه المال ويختم عليه. فقال لي: لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك. وقال يحيى بن معين كما رواه الخطيب في الكفاية من طريقه بسند فيه وجادة، وأورده لذلك ابن الصلاح بصيغة التمرير: يجب النظر، وذلك أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ أيجوز له أن يحدث بذلك عنه، فقال: أما عندي فلا، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال: وكان ابن أبي ذئب يحدث من الكتاب ثم يلقيه إليهم فيكتبونه من غير أن يكونوا قد نظروا فيه. ولم ينفرد ابن هذا وجه عدم اللزوم يعني. أو بعض من كان لا يلزم بمثل هذا وهو ممن سماه ابن معين يعني هكذا فعل الشيوخ. نعم. ولم ينفرد ابن معين بهذا فقد أورد الخطيب أيضا عن أبي عبد الله محمد بن مسلم بن واره أنه قال: أنتم أهل بلد ينظر إليكم، يجيء رجل يسألني في أحاديث وأنتم لا تنظرون فيها ثم تكتبونها، لا أحل لمن لم ينظر في الكتاب أن ينسخ منه شيئا. ونحوه عن عبد الرزاق قال: لما قدم علينا الثوري قال: ائتوني برجل يكتب خفيف الكتاب. قال: فأتيناه بهشام بن يوسف خفيف الكتاب. قال: لما قدم علينا الثوري قال: ائتوني برجل يكتب خفيف الكتاب. قال: فأتيناه بهشام بن يوسف فكان هو يكتب ونحن ننظر في الكتاب، فإذا فرغ ختمنا الكتاب حتى نستنسخه. ننسخه. لكن قال ابن الصلاح: إن هذا من مذهب المتشددين في الرواية، إن هذا من مذاهب المتشددين في الرواية، والصحيح عدم اشتراطه واشتراطه. وصحة السماع ولو لم ينظر أصلا في الكتاب حالة السماع انتهى. ويمكن أن يفصل السماع صحيح لا شك، لكن اجتماعه ما يكون أثبت. نعم. ويمكن أن يخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأمونا موثوقا بضبطه ولم يكن تقدم العرض بأصل الراوي، فإنه حينئذ كما اقتضاه كلام الخطيب لا بد من النظر وعبارته. وإذا كان صاحب النسخة مأمونا في نفسه موثوقا بضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادا عليه في ذلك. نعم، إذا كان اللي عنده النسخة موثوق، فمن حضر إذا لم ينظر في النسخة ما في شيء، إذا كان غير موثوق فيمسك النسخة ويقرأ ويزيد أو ينقص. نعم. ومثله ما إذا كانت النسخة غير مقابلة. نعم. بل ويجوز ترك النظر حين القراءة إذا كان العرض قد سبق بالأصل. نعم، لكن أعرض أصله من قبل فقد يستغني عن النظر. ثم ما تقدم من اشتراط الخطيب المقابلة في صحة الرواية هو المعتمد بين المتقدمين، وبه صرح عياض أيضا فقال: لا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل، ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف ولا على نسخه هو بيده بدون مقابلة وتصحيح. نعم. فإن الفكر يذهب غير كافي، ما يكفي أن يقول لكن هذا نسخ موثوق وضابط ونحوه، لأنه الخطأ وارد، ولا أيضا يعتمد على نسخه بنفسه، لا بد أن يقابل. قال: فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والبصر يزيغ والقلم يطغى. نعم. بل واختاره من المتأخرين، وهذا الذي لهذا نجد مما بوبه أهل الحديث الكشط على الشيء واستدراك ما فاته، تجد المخطوط ومشطب على شيء لأنه يفوته، ينتقل البصر من سطر إلى سطر فتفوته، يفوت سطرين أو ثلاثة أو أربع، فيضرب على ما كتبه ويستدرك. نعم. بل واختاره من المتأخرين ابن أبي الدم فقال: لا يجوز أن يروي عن شيخه شيئا سمعه عليه من كتاب لا يعلم هل هو كل الذي سمعه أو بعضه، وهل هو على وجهه أو لا. نعم. وجوز الأستاذ هذا أذكر كتاب ابن أبي الدم تدقيق العناية يفتح غير محققة مجددة. كيف؟ هذا هو أذكر كتاب حين كنا نذكر ابن أبي الدم لم يكن يذكر بالحاشية. عجيب يعني مرة مع الكتاب. لم يذكر تسمية الكتاب. المحقق لم يذكره. أول ذكر ها؟ لأنه الجزء الثاني كان ينقل عن ابن أبي الدم لكن لا يرجع عن عبد الله وليس هذا تقاسم التحقيق. التحقيق هذا الفهيد ولا لا الفهيد الجزء الأولين الشيخ الخضير أيوة هنا قال ابن أبي الكتاب تدقيق ويظهر أن هذا الكلام فيه. نعم. قال: وجوز الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني قال: ومقدمة محقق كتابه أدب القضاء. أنا قلت لكم سابقا ما أدري، قلت ما أدري إذا كان هذا ابن أبي الدم هو صاحب كتاب القضاء ولا لا. ها؟ يظهر ويقول لكم هو صاحبه. قال ويظهر أن هذا الكلام في المبشر. ها؟ ويظهر أن هذا. إيه لكن هو قال انظر مقدمة محقق كتابه يعني كتاب ابن أبي الدم يعني. نعم. اقرأ. أنت لم تلاحظ الفرق شيخ اللي تقولك فيه؟ في مين؟ في المجلد الثالث. فرق في ماذا؟ تحقيق. تحقيق في الحواشي. لأنه اشتهرت النسخة إذا قيل فتح مغيث دار المنهاج مباشرة يقال تحقيق آخر، المحقق الثاني لا يذكر بتاتا. لا يذكر لأنه واحتمال كبير أنه تحقيق هذا الذي لا يذكر أحسن من تحقيق الأول. لا ما يحتمل ما تقول هذا إلا إذا استقرأت، لا تحكم من غير استقراء. لا إحنا لابد أن تقارن. هو قد يحتمل شيء هو اشتهار فضيل. لأنه هو المحقق أول الكتاب يعني الجزئين الأولين نظن، والأمر الثاني هو أشهر على الساحة الدعوية من كثرة الدروس واضح. ولهذا أنت الآن إذا قلت مثلا ما كتاب الواسطية ولا كتاب الأصول الثلاثة كتاب التوحيد من تذكر من الشرح؟ عثيمين بن باز الفوزي، واضح؟ لا يعني أنه غيره ما شرح موجود. وهؤلاء الشراح المشايخ هم أنفسهم يعني يرجعون إلى شراح آخرين ويقولوا بلي شرحهم قوي وأجمع، مثل شرح لا سلمان كواشف الجلية وشرح كلام ابن تيمية بكلام ابن تيمية وشرح ابن رشيد ولا الرشيد تعليقات السنية واسمه السنية أشار إلى الشيخ صالح الشيخ وغيره قال إنه يعني كلام مختصر وهذا هو قد يكون واضح. بل في بعض الأحيان يعزى التحقيق إلى المشرف مثل إتحاف المغارات المشرف عليها الشثري يقال طبعا الشثري أين لكن هو التحقيق هو تحقيق هو إشراف الطالب. فقط وتسهيل طالب الشيخ كذلك تحقيق الخبير العلمي من هي لا قلنا من حيث أنه أشهر في الدروس وكذا من التحقيق العلمي ما يدري قد مطالب عالية أي نعم موجهة مطالب عالية هذاك الإشراف الشيء نعم اقرأ يعني هنا أول كذا تسمية للكتاب. نعم. قال وجوز الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني أن يروي المحدث من فرع غير مقابله بل ونسب الجواز أيضا للخطيب كما في كفايته لكن إن بين عند الرواية أنه لم يعار وكان النسخ لذلك الفرع من أصل بالنقل وكان النسخ لذلك الفرع من أصل لذاك وكان النسخ لذاك الفرع من أصل بالنقل يعني بالنقل من أصل ليس من أصل مع أن الهمزة أصلية لكن من أصل للوزن. نعم. وسبقه أبو بكر الإسماعيلي إلى اشتراط أولهما فقال إنه لا بد أن يبين أنه لم يعارض أنه لم يعارض لما عسى يقع من زلة أو سقوط. وإليه ذهب إذن الإسفرايني قال يجوز النقل من أصل غير معارض غير مقابل بشرط أن يقول هذا غير مقابل وأن يكون النسخ لذاك الفرع من أصل معتمد. شرط ثاني الفرع الذي نقلت منه قد قوبل على أصل. إسماعيل أشار إلى الشرط الأول وهو إذا نقلت من أصل غير معارض غير مقابل أشر واضح تشير إلى ذلك يعني هذا الشيخ يتفرع عنه أنه في زمننا نحن مقابل إنسان عمير بتحقيق كتاب فالخطأ ربما يكون في الناسخ يسيبه إلى صاحب الكتاب لا بد يبين هذا يبين إذا لم يبين فهذه المخطوطات التي حصلها لماذا لما يأتي إلى المخطوطات التي حصلها من أوجه تبريره للمخطوط الذي اعتمد عليه أن المخطوط الفلاني توجد فيه علامات المقابلة واضح فهذا يقدم على ما لم يقابل واضح يعني مخطوط فيه علامات تدل على أنه قابله الدار المنقطة أو قوبل إلى هذا في مجلس كذا مع فلان أو بحضرة فلان فلان آخر الكتاب قوبل من البسملة إلى الحسبلة كما قال، فهذا من الأوجه التي تدفع إلى تقديم هذا المخطوط في اعتماده كنسخة أصلية وإلحاق الفوارق من تحت في الهامش والحاشية للنسخ الأخرى، يعني تقديم هذا على غيره. قد ينسب خطأ شيخ للمؤلف ومنه بريء. كيف؟ قد ينسب خطأ لمؤلف كتاب. هنا شك. ومنه بريء. هنا. هنا. هنا شك. لكن السبيل إلى تبرئته أو تعليق الخطأ به له طريق يسلك. له طريق يسلك. يعني هذا لأنه الكتاب المؤلف هذا لا شك ولا ريب الغالب له غير كتاب، ليس كتاب واحد، له كتب. فتراجع الكتب الأخرى وتراجع مثل هذه السياقات في مواضع أخرى. يعني السبيل إلى تبرئته أو تعليق الخطأ به له طريقه يسلك. يعني زمن هذا زمن آخر، هذا موضوع آخر. زمن نسخ بمثل هذه الأشياء كان الحمل على أهلي ثقيل يعني. لا شك. لأنه يعني راح أجيال أخرى. نعم. وفي الحديث أهون شيء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أهون من يعني من كتب المكتوبة مثل كيف يعني؟ زيادة أي شغلة؟ يعني كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توجد يعني أصول أخرى موجودة. نعم. زيادة عناية نعم. نعم. قال وإليه ذهب أبو بكر. ها؟ مقدم الصلاة مش يعتمدها. ذكر رجاء كل قواعد الكوفة. إيه. أشار إلى اللي ذكرناه. نعم. إشخاص. مع النسخة هذه نسخة إسطنبول محفوظة في المكتبة السليمانية. تقع في ورقة كريهة ما وين؟ بخط نسخي جيد واضح تركيا شيخ ورثوها منك هي مضبوطة بالشكل قد روعي فيها كل ما امتاز به عمل المحدثين المتقن في نسخ الكتاب من المقابلة والتصحيح استعمال علاماتهم ومصطلحاتهم في كتاب الحديث وهذه نسخة الأم أصل أول أصل هو أصل أولي أول في أصل فن التحقيق ما امتازت به من التوثيق البالغ غاية مدى ما شاء الله ما لم يصل إليكم من الميراث شيء. شيخ. أقرأ. شيخ. السلاطين العثماني المعروف إن كانت سليمان أول سليمان. أي نعم. شيخ تفي طبعة المسج لما خطأ ذكر بها فصل اسم الله. إيه. ذكرها شيخ الخضير في. ويه. في عشرة تهمي. في شرحه. إيه في شرحه شيخ. ها. أسفل شيخ. لي. وين. اللي عنده طبعة درب منها. إيه ل كرنا بأن المثال هو يصف أن يكون مثال. إيه هو هو وضح. وافقناه ولا؟ وافقناه. وافقناه. ماشاء الله. كرر الشيخ هذا. خلي عنه طبعة. إيه أما فتح المفيد الطبعة الجديدة طبعة المنهاج فيها موضع واحد وقفت عليه اليوم مما منعوه فينبغي أن يتلافى مثل هذا. نقف على كتابة الثناء والتسليم. قبل اللي معه فتح المغيث طبعا جديدة في هذا الموضع فيه خطأ يعني يصلح مثال لما صلحوا بكراهته كما قرر وأما طبعا تديب الله وتحقيق أحمد عمر هاشم هذه جميع المكروهات التي نص عليها أهل العلم تطبيقها في هذه الطبعة مر معنا سابقا يعني كون الإنسان لا يفصل بين عبد الله كان عبد الله يفعل كذا وكذا وكان عبد الله يفعل كذا النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الأخطاء الإشكال حتى تقع حتى في يعني في طبعات القرآن طبعات المصاحف بس هذا مش مشرح شرحت نسخة في العراق شرحت الله لا إله إلا هو إيه في أخطاء في أخطاء شوية يعني إيه تغلب موجود الله لا إله إلا موجود إلا إيه إيه هذا مستدرك هذا مستدرك لكن فيه طبعا لا إله كثير لا إله موجود كثير موجود الصلاة موجود يعني كثير منها. وفي بعض الطبعات لن يستنكف المسيح. لن بل يستنكف المسيح أن يقول. في أشياء. في طبعة المصاحف في أخطاء الله المستعان. وإليه ذهب أبو بكر البرقاني شيخ تنبط بسكون الراء أو بفتحها البرقاني لا بالإسكان. وإليه ذهب أبو بكر البرقاني شيخ الخطيب كما حكاه عنه فقال إنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل لكن فيه أصل وهو شرط ثاني الذي اشترطه للشرايين. نعم. قال وليزد وهو شرط ثالث صحة نقل ناسخ لذلك الفرعي لذاك الفرعي بحيث لا يكون سقيم النقل كثير السقط فالشيخ ابن الصلاح قد شرطه. ماذا شرطه؟ أوله لما يقال أول لما قلت لذاك أو لذلك كأنه هذا في النسخة موجود هو خطأ تستدرك تقول لذلك لذاك هذا شرط آخر أن يكون الناقل الكاتب يعني ليس كثير السقط سقيم النقل. نعم. قال كل ذلك مع ملاحظة براعة القارئ أو الشيخ أو بعض السامعين لأن بمجموعه هذا رأي خاطبنا إحنا كم القارئ والشيخ هداه الله والسامعين يخرج من العذر هداهم الله جميعا. أيوة. قال ولا يتهم عند ظهور الأمر بخلاف ما روي لا سيما بعد اصطلاح الاستجازة التي بها ينجبر ما لعله يتفق من خلل وكون الملحوظ أيضا كما أشير إليه قبيل مراتب التعديل بقاء سلسلة الإسناد خاصة بخلاف المتقدمين وإن منع ابن أبي الدم من المتأخرين ذلك كما تقدم. ثم اعتبر أيها القارئ يعني ذكر براءة يعني لابد من انتباه القارئ والشيخ والسامعين لأن بمجموعه يخرج منه ولا يتم ظهور الأمر بخلاف ما روي خاصة بعدما ذكر في الاستجازة وما ينجبر ما لعله يتفق من خلل وكون يلاحظ ماذا بقاء سلسلة السند كما مر معنا. ثم اعتبر أيها الطالب ما ذكر من الشروط في أصل الأصل بالنقل ولا تكن لقلة مبالاتك بما يتضمن عدم الضبط والإتقان مهورا كمن يكتفي بمجرد الاطلاع على سماع شيخه بذاك الكتاب ويقرأه من أي نسخة اتفقت بدون مبالاة. نعم. مهورة. أقول ثم اعتبر الأصل ولا في الأصل لا تكون مهورة. مهورة. لا مهورة. شيخ. بالضبط هذا يحتاج. شيخ. هذا مهورة. يجوز نسعى التخفيف أصلها متهورا يجوز نزع التاء هنا أصلها متهورا لا يا شيخ مهور أيضا متهور ومهور نفسه نكتفي بهذا والله أعلم عفوا شيخ نعم قوله ثم اعتبر أيها الطالب بما ذكر ما ذكر من الشروط في أصل الأصل احنا ذكرنا شرط لا ايش هو؟ شرطه أن يكون الشرط شرط المقابلة أصل الأصل في الأصل أن يكون قابله وأن يكون هو نفسه ما ما لم يزد عليه لم ينقص عفوا شرط واحد شيخ مصحة شروط مصحة لقل الناس وزادها شرط آخر ماذا؟ شيخ من شرط ما ذكر من الشروط في أصل الأصل ذكرنا يعني في الأصل الأول أصلها نعم ذكرنا الشرط لكن هو في نفسه في شروط وهو أن يكون مقابل أيضا وأن يكون متقنا يعني أن يكون نفس الأحاديث نفسها هذا يعني الشروط الأخرى الله أعلم سبحانك اللهم استغفر الله وأتوب نعم بما تحقيق الشيخ وراء الأمر مع المحبوبين به